إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بعد يومين سنستقبل شهر شعبان وهذا الشهر عباد الله كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه فقد روى الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الصوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان وثبت في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا يقول الإمام النووي رحمه الله والجملة الثانية من هذا الحديث تفسر الجملة الأولى ويكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان وغالبا وروى النسائي في سننه بسند حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور كما تصوم في شعبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فالحاصل عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكثر الصوم في شهر شعبان ولتعلم عباد الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص على الإكثار من الصوم في هذا الشهر لما في ذلك من حكم جمة ولذلك أحببت في هذه الجمعة والتي تليها أن أتذكر معكم شيئاً من حكم وفوائد صيام شهر شعبان. فأول فائدة وأول حكمة من صيام هذا الشهر بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة لما قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر تغفل الناس عنه. فشهر شعبان إخواني الكرام وأخواتي الكريمات شهر يغفل فيه الناس عن الصيام، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكثر فيه من الصوم. ولتعلم عباد الله لأنه قد جاءت نصوص شرعية عدة تدل على أهمية إحياء عبادة الله وإحياء طاعة الله وذكره في الأوقات التي يغفل فيها الناس عن عبادة الله وعن طاعة الله وعن ذكر الله، وذلك حتى لا يشارك المسلم الذاكر الغافلين في غفلتهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولذلك عباد الله كانت صلاة الليل من أفضل الصلوات التي يتطوع بها الإنسان، لأن صلاة الليل تكون في وقت نوم وفي وقت غفلة. ولذلك ثبت في حديث عمرو ابن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أي في نصف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. ولذلك جاء أيضا في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجرا من مكة قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والنسنيا تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي أيضا. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى ذهب ثلث من الليل، فخرج نبينا عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: ما ينتظرها، أي هذه الصلاة الآن وهي صلاة العشاء، قال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ولذلك أيضا عباد الله جاء في دعاء السوق، والحديث خرجه الحاكم وغيره وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا هو دعاء السوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال هذا الدعاء كتب الله له 1000,000 حسنة، يعني 1,000,000 حسنة، كتب الله له 1,000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفعه 1,000,000 درجة. تأملوا عباد الله إلى هذا الفضل الكبير عظيم. تدخل السوق وتقول هذه الكلمات المختصرات الموجزات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يكون له هذا الفضل الكبير. ما هو السر في ذلك عباد الله؟ لأن السوق عباد الله مكان يغفل فيه الناس عن ذكر الله، وهو مكان تكثر فيه الذنوب والمعاصي، ويكثر فيه الخداع والغش والحلف الكاذب. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فالسوق مكان تكثر فيه المعصية، ويغفل فيه الناس عن ذكر الله. فمن ذكر الله جل وعلا في السوق كان له هذا الفضل، هذه المزية، لأنه يكون قد أحيا الوقت والمكان الذي يغفل فيه عن طاعة الله. يكون العبد قد أحيا هذا الوقت وهذا المكان بطاعة الله. ولذلك أيضا عباد الله ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. لأن في أوقات الفتن ينشغل الناس بتلك الفتن عن عبادة الله. أوقات الفتن أوقات يقل فيها إقبال الناس على عبادة الله جل وعلا. فكان الذي يحيي هذه الأوقات بعبادة الله جل وعلا كمثل من يهاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبادة في الهرج كهجرة إليه. إذن هذه أول فائدة نستفيدها من صيام شهر شعبان، أن نعمر الأوقات التي يغفل فيها عن طاعة الله نعمرها بعبادة الله وبالصوم على الوجه الأخص. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، لماذا عباد الله يشرع للمسلم أن يعمر أوقات غفلة الناس بعبادة الله وذكره. جواب هذا السؤال عباد الله في عدة نقاط. أولا، لأن المسلم إذا أقبل على عبادة الله في أوقات الغفلة فإن ذلك يكون أدعى لإخلاصه لله جل وعلا، فالذي يصلي في خلوة صلاة الليل عباد الله ليس كمن يصليها في المسجد، فالعبادة كلما أخفاها المسلم كانت أفضل عند الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. السبب الثاني، لأنه في أوقات الغفلة عباد الله يقل المقبلون على طاعة الله وعلى عبادة الله، بخلاف الأوقات التي يكثر فيها الطائعون والعباد. فالنفس البشرية عباد الله جبلت على التأسي بغيرها، فالإنسان إذا رأى كثرة الطائعين والعابدين كان له ذلك عونا على عبادة الله وطاعته، ولذلك يسهل صيام رمضان على الناس لأن الناس كلها صائمة. وأما في الأوقات التي يقل فيها الصائمون فإن الصوم يشق على النفس. فلهذا المعنى أيضا عباد الله شرع للمسلم أن يقبل على عبادة الله وطاعته وذكره في أوقات الغفلة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، يخاطب بذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال لهم: يعني ستأتي بعدكم إذا ذهبتم أنتم وجاء أناس آخرون ستأتي أيام صعبة يحتاج فيها الناس إلى صبر عظيم. قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، يعني من الدين والشرع، أجر 50 منكم. قال لهم: ستأتي أيام يكون للمتمسك فيها بدينه وبشرع الله أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون أعوانا، يعني أنتم في زمان يكثر فيه الطائعون والعابدون والمقبلون على الله، ولكن ستأتي أيام تكثر فيها الغفلة وتغلب عليها الغفلة، ولذلك يكون في مثل هذه الأوقات من يتمسك بدينه أجر 50 من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك عباد الله مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وأما المعنى الثالث من المعاني التي لأجلها شرع للعبد أن يحرص على عبادة الله في أوقات الغفلة، لأنه في مثل هذه الأوقات التي تغلب فيها الغفلة وتكثر فيها المعصية إن وجد فيها من يعبد الله جل وعلا ومن يرفع فيها دعوة خالصة لله جل وعلا، فقد يكون هذا الشخص الوحيد سببا لدفع بلاء عظيم عن الناس. ولهذا قال بعض سلفنا في هذا الباب: ذاكروا الله في الغافلين، ذاكروا الله أو ذاكروا الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة. قال: ولولا من يذكر الله في غفلة الناس، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. ولذلك قال الشاعر: لولا الذين لهم ورد يصلون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا، لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وقال الآخر: لولا عباد للإله ركعوا، وصبية من اليتامى رضعوا، ومهملات في الفلاة رتعوا، صب عليكم العذاب الموجع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وللحديث بقية نتمها إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. في آخر هذه الخطبة، مع حثي بهذه الخطبة لإخواني أن يحرصوا على أن يصوموا من شهر شعبان ما تيسر لهم، لما في ذلك من فضل كبير وأجر عظيم. فإنني أدعو إخواني أيضا إلى أن يساهموا معنا في بعض أعمال الخير والبر التي اعتدنا على القيام بها في هذا المسجد كسائر المساجد مع قدوم شهر رمضان المبارك. فقد اعتدنا في هذا المسجد قبيل شهر رمضان بأسبوع أو أقل من أسبوع أن نوزع على بعض العائلات الفقيرة المحتاجة ما يعرف عند الناس بقفة رمضان. وهذه القفة كما تعلمون تتكون من بعض المواد الغذائية الأساسية، والقفة الواحدة تكلف في حدود 4000 دينار جزائري، يعني 400,000 تقريبا. ولذلك يعني أدعو إخواني يعني من الآن إلى تلك المدة أن يتعاونوا معنا في يعني جمع يعني بعض التبرعات والأموال لنساعد يعني هذه العائلات الفقيرة المحتاجة. ولا يخفى عليكم عباد الله بما في هذا العمل من إدخال الفرح والسرور على الفقراء والمحتاجين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الأعمال عند الله، أفضل الأعمال عند الله سرور تدخله على المسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.